قال القول قول من يقول بجواز الاضطجاع في المسجد هو الظاهر كما قلتم، لأن في حديث عائشة نفسه دليلا يدل على هذا، فهي قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتين الفجر اضطجع على جنبه الأيمن. فقولها إذا صلى ظرف ضمن معنى الشرط، وقولها اضطجع على جنبه الأيمن جواب ذلك بمعنى متى وجدت الصلاة وجد الاضطجاع. فبهذا الاعتبار الحديث عام، أي إنسان وجد أوجد صلاة ركعتي الفجر له أن يضطجع، سواء كانت الصلاة في البيت أو في المسجد أو في الطريق لمن كان متلبسا بالسفر، لأن عائشة طبعا ما تعرضت عند الإخبار باضطجاع النبي صلى الله عليه وسلم بمكان، إنما علقت اضطجاعه بصلاة الركعتين. ولكن بقي الإشكال، هو قد أنكر ابن عمر على من اضطجع في المسجد، أليس هذا يدل على أن هذا الفعل ليس مشروعا؟ ولا سيما أن ابن عمر عرف بالحرص في اتباعه للسنة، فلما أنكر عرفنا أن ذلك ليس مشروعا. ابن عمر يجتهد، وقد اجتهد في الأخذ من القبضة رضي الله تعالى عنه، وقد اجتهد في إدخال الماء في عينيه حتى عميه رضي الله تعالى عنه، وغير ذلك من مسائل الاجتهاد التي اجتهد فيها بعض الصحابة ويخطئ. وابن عمر قد جاء عنه إنكار الضجعة من أصلها، إنكار الضجعة من أصلها التي بعد الفجر أو بعد ركعتي السنة القبلية في الفجر، فهو اجتهد رضي الله تعالى عنه. لنا فعل النبي عليه الصلاة والسلام، ولو قلنا بهذه القاعدة التي ربما قد يلزم بها بعض الناس، أن من ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم يخصص بالبيت، ما فعله في بيته عليه الصلاة والسلام يخصص بالبيت لأنه فعله في بيته، لا، الأصل هو عموم التشريع، فعل في بيته أو فعل في غير بيته، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وليس اضطجاع النبي صلى الله عليه وسلم في بيته للتقييد بالبيت دون غيره، وإنما لأجل أنه كان يصلي ركعتين في البيت فكان يضطجع في البيت، ومن عنده خلاف هذا يحتاج أن يقوي قوله بأقوى مما يذكر. وإلا النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي القبلية والبعدية في بيته، فليس معنى أنه ما يشرع لنا أن نصلي في المسجد. وكان يفعل أشياء كثيرة في بيته، يطلع عليها عائشة ويطلع عليها أزواجه ويخبرنا الناس، والناس تفعل ذلك. ربما بعد موته علموا هذه السنن التي يفعلها في بيته، حتى قد يقول بعضهم هذا أقره في زمنهم، ربما بعد موته أخبرت عائشة ببعض السنن التي كان يفعلها في بيته عليه الصلاة والسلام، فأخذها الناس على أنها سنن ما قالوا يفعلها في بيته، فإذا البيت مقصود وخارج البيت لا تفعل. يا أخي، الأصل هو التشريع، والأصل هو الأسوة في رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي عنده خلاف هذا يحتاج لأنه قوي قوله بأكثر من هذا، بأكثر مما ذكره. فإن فعل النبي عليه الصلاة والسلام للركعتين في بيته ليس المقصود منه تخصيص، أو فعل الاضطجاع في بيته ليس المقصود تخصيص الاضطجاع بالبيت دون المسجد، وإنما لما سمعت ما ذكر صاحب تحفة الأحوذي، لأنه كان يصلي الركعتين في البيت فكان يضطجع في البيت، فمن صلى ركعتين في المسجد اضطجع في المسجد ولا مانع من ذلك. وحديث أبي هريرة لو ثبت لأيد قولنا، ولكن كما علمتم من أهل العلم من ضعف ومنهم من دافع عنه كالألباني وغير الألباني وخطأ، وشيخ الإسلام في تضعيفه صاحب تحفة الأحوذي يقول كلام شيخ الإسلام باطل، والشيخ الألباني يقول مردود، هذا الإعلان مردود من الألباني، لو صح لكان قويا في تأييد هذا القول، وأنه عام إذا صلى أحدكم الفجر فليضطجع، وركعتي الفجر فليضطجع، فهذا فيه إطلاق إذا صلى فليضطجع، وحديث رسول الله فيه إطلاق كان إذا صلى عليه الصلاة والسلام كما ذكر الأخ كان إذا صلى اضطجع على شقه الأيمن. جاءت رواية في مسلم في بيته، أو جاءت رواية نعم بالتقييد في بيته، وجاءت رواية بالإطلاق، ولكن معروف معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في بيته، صلي الركعتين في بيته، فالذي يظهر ما يصلح القصر أن هذا المقصود به أو فعلا صلى الله عليه وسلم للركعتين في البيت مقصود، يكون مقصودا لو صلى في المسجد عليه الصلاة والسلام وترك الاضطجاع، نقول نعم لأنه ترك الاضطجاع في المسجد، وأما في البيت إذا صلى كان إيش؟ كان يضطجع، نقول نعم مقصودا. أما ما جاء عنه هذا وفعله في البيت فلماذا لا ينقل إلى خارج البيت؟ هذا يحتاج إلى دليل، الذي يحصر بالبيت يحتاج إلى دليل منه أنه المقصود الحصر، وإن الأصل هو عموم التشريع وليس مقصودا المكان، ليس مقصودا المكان، يحتاج إلى دليل أن المكان هو المقصود. وأما ما فعله ابن عمر فهذا اجتهاد منه، اجتهاد منه رضي الله تعالى عنه. نعم نعم أحسنت، اعتكاف النبي عليه الصلاة والسلام ليس ببعيد، لأنه كان يصلي يصلي الركعتين ويضطجع. نعم ما على الأصل نبغه أنه يضطجع، يصلي ويضطجع، ما في دليل أنه ما كان يضطجع. نبقى على حديث عائشة، نبقى على حديث عائشة أنه ما في دليل، وكان يخلو بنفسه عليه الصلاة والسلام، يخلو بنفسه في معتكفه، فلعله لم يطلع أحد على اضطجاعه. مو صحيح أنه مضطجع، يعني نصا أنه لم يضطجع، اعتكف ولم يضطجع، بل نبقى على أنه كان يضطجع بعد الركعتين، هذا الذي نبقى عليه. والذي يقول أنه مضطجع يأتي بالدليل، نحن عندنا أنه يضطجع في البيت، فالنبي صلى الله عليه وسلم حريص على الفعل، كان إذا عمل عملا أثبته، إذا عمل عملا أثبته في بيته وفي غير بيته. والذي يقول في بيته معنا عندنا هذا العموم، إذا عمل عملا أثبته، هذا الأصل. المهم المسألة خلافية، الذي سيأتي لنا ببحث أقوى مما نذكره جزاه الله خير مشكور نستفيد منه. وأما ما ذكره العراقي كما سمعت في طرح التثريب يناقش كما ناقش غيره من أهل العلم صاحب تحفة الأحوذي، ما معهم إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل هذا. قالوا لهم ما فعل لأنه ما صلى في المسجد، لو صلى في المسجد لفعل، لكن ما فعل لأنه ما صلى في المسجد، فكان يصلي في بيت الركعتين. وهذا جواب سهل. وأما اعتكافه وعدم النقل هذا يحتاج إلى دليل على أنه ما صلى. ما نقل الصحابة أنه ما صلى ولا أنه صلى، قصدي أنه اضطجع ولا أنه لم يضطجع. وعندنا في قول عائشة أنه اضطجع بعد ركعتي الفجر، وفي المسجد ما نقلوا شيئا عنه عليه الصلاة والسلام، وعندنا في البيت أنه اضطجع، فيسحب هذا إلى هذا، وكان إذا عمل عملا أثبته. وأفادنا بعض الإخوان أن الشيخ ينكر الاضطجاع في المسجد، ينكر الاضطجاع في المسجد. يخص الاضطجاع بالإمام، أنه يضطجع في المسجد لا بأس، بس فقط لا إله إلا الله الذي يظهر له لفظ الإمام وغير الإمام. وقد كان العلماء منهم من يضطجع ومنهم من لا يضطجع، كما تقدم معنا في تحوذ، كما تقدم معنا في طرح إيش؟ التثريب، كأن بعض أهل العلم كان ينكر على بعض أهل العلم ليش يضطجع في المسجد، كان ينكر عليه الاضطجاع في المسجد. فالحاصل اختلف العلماء في الاضطجاع، هل هو خاص بالبيت أم أنه جائز في المسجد وفي البيت، فينظر الإخوان الذي عنده بحث فيها يفيدنا على هذا أنه عام، فإذا صلى الشخص الركعتين فله أن يضطجع في بيته أو في مسجده. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وهناك أفعال خصها بالبيت عليه الصلاة والسلام، والصحابة والتابعون نقلوها إلى أمكنة أخرى فعلوها في غير بيوتهم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها في بيته. اتصلت بالشيخ عبد الواسع وقال أبلغ أبا بلال السلام، شيخنا أبا بلال السلام وتلاميذه عليكم عليه السلام جزاك الله خيرا، صلى الله أن يبارك فيه وينفع به، الصومال فيها دعوة طيبة أي دعوة تجتمع الكلمة فيها تقوى، وأي دعوة تتفرق كلمة الدعاة القائمين على الدعوة فهي شذر مدرة ويادي سبا، ولا تجتمع لهم كلمة ويستضعفهم أعداءهم ويهينهم أعداءهم. أي دعوة تريد أن يكون لها قوام ويكون لها السيادة والريادة فعليهم بالوئام والاتفاق والمحبة فيما بينهم، فإن خالفوا ذلك فإن الله يقول لا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، ذهبت قوتهم وضعفوا، وإذا ضعفوا فإن الشيطان يستغل ضعف الإنسان، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالكظم عند التثاؤب، فإن الشيطان يدخل لأنك ضعيف في الوقت هذا، ربما يضحك منك يراك لا شيء، لكن لما تكظم أولا تمنع من الدخول. وهكذا عند العثور يقول بسم الله، فإنه إذا قال تعس الشيطان يقول صرعته بقوتي، والشيطان حريص على صرعت ويستغل مواطن ضعفك. الله يسر لك، هذه اتفقت الأوراق لكن هذا يريد الزوج فقط، قال أدعو الله لي أن يزوجني قريبا، نسأل الله أن يسر لك ما دمت في الحامي، إن شاء الله في بركة نراها الآن لبعض الناس، إن شاء الله يسر الله لك مثل ما يسر لإخوانك الذين كانوا ربما حاولوا قبل كل شيء بقدر تزوج إخوان لنا، ولله الحمد نحن نفرح. فالنبي صلى الله عليه وسلم حث على هذه السنة، يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. لا عبد الرحمن قال إذا قال إنه مشروع للاضطجاع لو كذلك المسجد لفعله الصفة، وإيش الدليل عندك على أنهم ما فعلوه؟ إيش الدليل على أنهم ما فعلوا الاضطجاع؟ فعدم فعلهم أو عدم فعل أولئك الأخيار لا يدل على المنع، لا يدل على أنه هو مشروع، وقد فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مشروع، ما دام فعله رسول الله فهو مشروع. يا أخي أنت ما تريد تضجع في المسجد لا تضجع، لا تشاغبنا، خلوا المسجد هكذا لا يضجعوش، لازم تضجعون خلاص، نقول الاضطجاع سنة لابد تضجعوه، من أين هذا الكلام؟ كل واحد يعني ينظر في المسألة ويرى ما ترتاح إليه نفسه، ولا أحد ينكر على ذا ولا ذا ينكر على الآخر، من هذا ينكر ولا ذا ينكر، المسألة ما فيها شيء يعني نص حتى نتعلق به أنه يمنع أو أن النص يمنع من الاضطجاع في المسجد أو أن النص يرخص في الاضطجاع في المسجد، غير عندنا فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان يضطجع بعد الركعتين في بيته، هل يسحب إلى المسجد أو لا يسحب إلى المسجد؟ هذا خلاف بين أهل العلم، خلاف بين العلماء رحمه الله. إن رأيت أنه يسحب إلى المسجد باعتبار النبي صلى الله عليه وسلم فعله في البيت، لا، لأنه يصلي في البيت فكان يفعل الاضطجاع في البيت، قلت به، وإلا اقتصرت على فعل النبي صلى الله عليه وسلم أن من صلى في بيته يضطجع ومن لم يصلي في البيت فلا يضطجع، وما هو لازم. حتى استشكل بعض الإخوان قال لو قلنا للطلاب اضطجعوه كلهم سيضطجعوا، وين يصلي الركعتين تحية المسجد ولا شيء من هذا، اللي يدخل وين يصلي؟ كلهم مسدحين الجماعة، هذا هو شيء لا يكون، ما أظنه يكون كل المسجد محجوز ما في أحد يصلي، ما يجد سترة، قال ما يجد ربما سترة، كلهم الإخوة ما شاء الله كل واحد في مكان طجعوا، هذا ربما ما يكون يا أخي، هذا افتراض في غير محله. قلنا له لو حصل هذا لقلنا يا جماعة لا يطجع أحد، دار المفاسد المقدم على جلب المصالح. لكن ما هو حاصل أصلا، أكثر الإخوة يصلوا ربما السنة فوق في السكنات، يصلون السنة ربما فوق في السكنات ويضطجع ويخرج. قال ما الحكمة في تنوع الفاظ أمري أمر الله لإبليس بالسجود لآدم: ما منعك أن تسجد إذ أمرتك؟ ما لك أن لا تكن من الساجدين؟ ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ أنا ما أعلم حكمة، لكن في بعض الآيات والفاظ الآيات من الأمور التي تستفاد ما ليس في الآية الأخرى، فإن قوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي ليس في آية في قوله سبحانه وتعالى ما لك أن لا تكن من الساجدين، وما منعك أن تسجد إذ أمرتك فإن فيه تشريف لآدم الآية الأخرى وبيان منزلة آدم عليه الصلاة والسلام من جهتين: أن الله أمر الملائكة بالسجود له، وأن الله خلقه بيده سبحانه وتعالى، وهذا ليس في الآيات الأخرى، ليس في الآيات الأخرى، فلعله من أجل هذا والله أعلم. فهذا ما يستفاد من الآية الأخيرة التي ذكرها الأخ: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، ففيه تشريف لآدم من جهتين: أن الله خلقه بيده، وأن الله أمر الملائكة بالسجود له. قال أحمد نور الصوماني: وقته بعد الفجر مباشرة، المكان مقدمة المسجد. أحمد نور الصوماني مقدمة المسجد بعد الفجر مباشرة، الذي يريد أن يسمع بعد الفجر مباشرة أو يقرأ عليه. عبد الله عبيد: وقته بعد الفجر مباشرة، المكان وسط المسجد. هاني الهجري: وقته بعد الفجر، المكان عند النوافذ الشرقية وكذا البحرية، عند النوافذ البحرية. سالم مصبح صاحب الديس: وقته بعد الشروق، المكان مقدمة المسجد عند النوافذ الشرقية. سمير صاحب تريم: وقته بعد الشروق، عند النوافذ الشرقية في مقدمة المسجد. الإمام عبد الرحمن بعباد: وقته بعد الشروق، المكان عند المنبر. عبد الرحمن صاحب الديس: وقته بعد الشروق، المكان عند المنبر. إبراهيم العدني: وقته بعد الشروق، المكان مؤخرة المسجد. إسلام الروسي: وقته بعد الشروق، المكان مؤخرة المسجد. نصر الجزائري: وقته بعد الشروق، المكان عند النوافذ الشرقية. ويرجى من الشيخ حفظه الله بذل النصيحة لترغيب الإخوة في التعاون على تعليم من أتاهم، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أحسن، جزاك الله خيرا. وتكرر النصح والتوجيه للإخوان أننا يعتني بعضنا ببعض، وهؤلاء مساكين يحتاجون إلى عناية، البادئين من إخواننا يحتاجون إلى من اعتني بهم. والحمد لله أقبل الناس علينا، وهذا فضل الله سبحانه وتعالى، أن الله أقبل بقلوب العباد على أهل السنة، سواء كان في هذا المكان أو في غيره من أمكنة السنة والخير والهدى. فأبناء الناس أو أبناء المسلمين آباؤهم يدفعون بهم دفعا ويفرغونهم، ربما فرغوه من المدرسة قالوا: تفرغ لحفظ القرآن وأقبل على القرآن، هذا الذي سينفعنا يوم القيامة. وصحيح يا أخوان، لمن كان يعقل، لمن كان يعقل، أن هذا والله هو النفع لك أيها الأب، هذا هو النفع لك ومحض النفع لك لو كنت تعقل، أن ولدك يتفرغ للخير وللحفظ وللسنة والعناية بالدين سبحانه وتعالى، وستجني ثمار هذا الخير بإذن الله سبحانه وتعالى مستقبلا، بل ربما حالا في الدنيا قبل انتقالك إلى الآخرة، تجني هذه الثمار الطيبة من هذا الابن من بر ومن خير في البيت. فإن الولد ربما يعمر به بيت كامل ويدخل فيه الخير بعد أن كان ربما يحل فيه ما لا تعلمون مما لا يليق أن يحل في البيوت. فولد يستقيم فإذا بالبيت أنت عش بطاعة الله جل وعلا. فهذا إن شاء الله الذي ذكره الأخ من التعاون هو المقصود. قال: يا شيخ، هذا الربا الذي ذكرت انتشر في كثير من الجمعيات التي تنسب لجمعيات المرأة، وكثير من النساء العوام واقعين هكذا واقعين فيها، فقد رأيت كثير من أقاربي يتعاملون به، انصحهم وأن هذا لا يجوز. صحيح أنها مؤسسات بنيت على الربا، وجمعيات الآن بنيت على الربا والعياذ بالله، فيذهب المسكين عندهم فيقولون: نحن نتعاون معك، خذ هذا وإن شاء الله رده بعد كذا إلينا كذا، بصريح العبارة وبكل قحة، ولا يستحيون من الله سبحانه وتعالى. فجمعيات وبنوك ومؤسسات ربما تتعامل بهذا الشر. فمن وجدت من أقاربك انصحه يتقي الله، لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبيه وشاهديه، كم ملعون في الربا، انظر لعن الله آكل الربا وموكله، يوكل أهله وأولاد المساكين، وهكذا كاتبيه وشاهديه كلهم ملعونون بلعن الله سبحانه وتعالى. فأي زجر يريدون هؤلاء المرابون بعد هذا الزجر مع الآية التي تقدمت سياقتها؟ ولكنه الهوى وحب الدنيا، حب الدنيا رأس كل خطيئة، كلام صحيح ولم يثبت حديث صحيح، ولكن المعنى صحيح، حب الدنيا رأس كل خطيئة. وجل من يقع في الشر مصدره والدافع إليه حب الدنيا. نساء ربما من بيت البيت تريد بلاط، تريد بلاط، تريد حجارة، تريد عصيد. صحيح والله يذهب من بيت البيت، تريد بلاط نعطيكم بلاط، نشتري لكم بلاط، نشتري لكم كذا وبس كذا، ولكن هذه الاستدراك الذي هو لا يجوز هنا إلى البيوت ربما يذهبنا ويستغل حاجة المساكين، ما عنده شيء، لأن ما عنده سيولة المسكين، والبيت ما بقي فيه إلا البلاط أخره، فتأتي إليه ربما تعرف أنه يحتاج إلى بلاط، ربما تطرق البيت، تطرق الباب، تحتاج بلاط، نشتري لكم، وادفعوا بعد فترة، والدفع بالزيادة، ربا الجاهلية، ربا الجاهلية بس بتفنن فيه، وإلا قريب من هذاك الربا. هؤلاء يحتاجون إلى حرب حتى لا يحصل البلاء على المسلمين، يعني حرب بالكلام والتحذير منهم، لا حرب بالسيف والسنان، وإنما حرب باللسان، وكذلك بالبنان بالكتابة، من استطاع أن يكتب فيهم ويحذر منهم، وقد حذر منهم لله الحمد. لكن مثل هذه الأشياء التي تظهر في بعض البلاد حديثة، احتاجنا إلى كتابة حديثة تحذيرا منهم. قال هل يجوز لي أن أراسل زوجة أخي على الواتساب؟ هذا فتح باب شر ومدعاه للفتنة، فننصحك بإغلاق هذا الباب إلا فيما لا بد منه كإخبارها بحال زوجها، فربما زوجها يراسلك مباشرة، فهذا شيء آخر. إذا أخبرتها بشيء مما يتعلق بزوجها وبأحواله إن كان مقتربا، وهذا أسلم لك من أن تذهب إلى البيت وتشافهها بالكلام. وأما لغير ما حاجة ولغير ما داعي فهذا باب فتنة، والواجب على الشخص أن يسد ذرائع الفتن على نفسه، هذا هو الواجب. هذا الواتساب صار والعياذ بالله مفتاح شر على كثير من الناس، وما استطاعوا إغلاقه، مراسلات، كلام ربما ما يصلح أن يقال. فعلى هذا أغلق هذا الباب على نفسك، ولا تراسل زوجة أخيك بشيء من المراسلات، أغلقه تماما. أنت ترسل لها وهي ترسل لها، واسترسال، أغلق هذا الباب على نفسك وتسلم بإذن الله سبحانه وتعالى. والوصول الآن إلى المعاصي أسهل ما يكون، يصلون عن طريق المراسلات وتحديد المكان والشر والعياذ بالله، صلى الله العافية والسلامة. قال أن الاستفادة من حديث عمار وعمر أن ما فعل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في غير حضور الرسول ولم يعلمه الرسول ليس له حكم سنة الإغرارية، بل له حكم سنة الإغرار، فكانوا يعزلون والقرآن ينزل ولم يأتي النهي عن العزل، وهذا يدل على جوازه وأنه جائز. وهكذا ما فعله عمار فإنه لم يصب فيه، فالسنة خلافه، جاءت السنة بخلافه، وليس معنى تغرير عمار على ما فعل، لا، جاءت السنة بخلاف ما فعل عمار يكفي على أن ذاك خطأ، ما في إغرار لعمار سكوت الوحي عن فعل عمار وأنه صحيح، والنبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر إلا بعد ما جاء، ولا جاءت السنة بخلاف قول عمار، ولو كان قول عمار صواب لا ترك النكير، وما جاءت السنة بل أقر هذا الفعل أقر هذا الفعل. هذا كلام صحيح أن ما فعل في زمن النبوة ولم يأتي الوحي ولم ينزل الوحي بإنكاره فهو جائز، فهو جائز، كما هو الحال في العزل، كنا نعزل والقرآن ينزل، فهذا يدل على جواز العزل وأنه مشروع وليس بسنة، وإنما هو مشروع. والأولى خلافه بدليل أن عمر ترك الصلاة والتيمم، عمر ترك الصلاة ولم يقر على هذا، فإن السنة جاءت بوجوب التيمم والصلاة في وقتها، ولا يجوز تأخيرها إلى أن يجد الماء، والله سبحانه وتعالى قد قال فامسحوا بوجوهكم بعد أن ذكروا إن كنتم على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فامسحوا ولم تجدوا ماء فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. فهذا يدل على خلاف قول عمر أنه ما يصلح أن ينتظر حتى يجد الماء، بل إذا كنت على سفر أو مريض أو لم تجد ماء، كنت على جنابة أو لامستم النساء، والمقصود بلامستم النساء الجماع، فلا تنتظر حتى تجد الماء. هذا على خلاف قول عمر، إنكار هذا الفعل وأنه غير صواب أن الشخص يترك الصلاة حتى يجد الماء، إلا أن عمر قال فسر ابن مسعود لامستم بمعنى ملامسة اليد للبشرة، ملامسة البشرة أو اليد للبشرة، يعني ملامسة البشرة، وهذا التفسير مرجوح، فحمل الآية عمر على هذا الشيء فتأولها على هذا الأمر أن المقصود ملامسة البشرة وليس الجماع، والصحيح أن المقصود الجماع. قال حديث من صلى علي عند قبري سمعته، ومن صلى علي نائيا وكل بها ملك يبلغني، وكفي بها أمر دنياه وآخرته وآخرته، وكنت له شهيدا أو شفيعا. قال الألباني في سلسلة الحديث الضعيفة موضوع بهذا أخرجه إلى آخر ذلك، وهو لو كان صحيحا فإنها فيه أنه يبلغ صلاة من صلى عليه نائيا، ليس فيه أنه يسمع ذلك، كما وجدته منقولا عن هذا المعترض يعني الأخنائي، فإن هذا لم يقله أحد من أهل العلم، ولا يعرف في شيء منه، لا يعرف في شيء من الحديث، وإنما يقوله بعض أو بعض الجهال المتأخرين، يقولون إنه ليلة أو إنه ليلة ليلة الجمعة، إنه ليلة الجمعة ويوم الجمعة يسمع بأذنيه صلاة من يصلي عليه، فالقول أنه يسمع ذلك من ما أدري إيش كذا كلام، ما فهمت الكلمة دي. فالحاصل يريد أن هذا ما ثبت فيه شيء، أنه يسمع بنفسه لا من قرب ولا من بعد، ما ثبت شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما الثابت أن الملائكة تبلغه. وأما سماع الموتى إن سلم عليه فيسمع، وهكذا عند قرع النعال وعند التولي عنه يسمع، فهناك مواضع جاءت يسمع فيها الميت إذا سلم عليه من قرب، يرجى أنه يسمع ذلك إذا سلم عليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بالسلام عليكم، عن السلام عليكم، السلام عليكم دار قوم مؤمنين، فما فائدة السلام هذا إلا أنهم يسمعون هذا السلام لكن ما يردون عليه. هذا إذا سلم ومر عن المقابر، وهكذا إذا تولوا عنه فإنه يسمع قرع النعال، فما جاء من المواضع أنه يسمع فيثبت السماع فيها الأموات، وما لم يأتي شيء من ذلك فلا يجوز التقول على الوحي، ولا يجوز التخرص من غير دليل أنه يسمع وأنت بعيد في اليمن والنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وهو في قبره عليه الصلاة والسلام أنه يسمع سلامك إلى آخر ذلك. قد جاءت النصوص التي تدل على التقييد أن هناك ملائكة تبلغه عليه الصلاة والسلام. هذا هو الصحيح إن شاء الله في مسألة السماع، سماع الموتى، فيسمعون ما ثبت به الدليل، يسمعون وما لم يثبت به الدليل فلا يجوز إثباته إلا بدليل. فالأصل إنك لا تسمع الموتى. قال: هل صلاة الجنازة يشترط لها السترة؟ وإن صليت على النعش؟ لا، ما تحتاج إلى سترة إذا صليت على النعش، يكفي النعش سترة، يكفي ولا تحتاج إلى سترة، هذا تشدد تنطع، سترة موجودة وأنت تأتي بسترة أخرى. قال: هل يجوز تغيير حد القتل إلى الضرب في سب الدين والرب والرسول؟ ما يجوز هذا، أن تغير حدود الله سبحانه وتعالى، فما جاء من الحدود معين لا يغير فيبقى على ما هو عليه، فلا يستحسن الناس بدل قطع اليد نغرمه كذا وكذا قد بلغ السلطان، وبدل الرجم نفعل كذا السجن إلى آخر ذلك، وهكذا ما أجمع عليه العلماء في بعض المسائل يبقى على ما هو عليه. فالساب للرب هذا كافر مرتد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من بدل دينه فاقتلوه، من بدل دينه فاقتلوه، هذا حكمه في شرع الله، ما يحتاج أنك تسجنه ولا شيء، تعرض عليه التوبة، إن تاب الحمد لله، وإلا يقام عليه حكم المرتد، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. أما تستحسن هذا لا يصلح. إلهنا سبحانه وتعالى.